ضيفنا الكويتي المنشد محمد الحسيان، لم تكله ولم تمل من قولها وترديدها عبر الأزمان، لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان، والآن فلتطلقها كالرصاصة في قلوب اليهود الغاصبين، فهم أبناء الغدر والقهر والطغيان. محمد الحسيان، لا للغدر. لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان، لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان، لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان، لا للغدر ولا القهر ولا الطغيان. أمطري يا سماء، أرجمي يا نجوم، أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود. يا جند السماء دك صروح الفناء، أمطري يا سماء، أرجمي يا نجوم، أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود. يا جند السماء دك صروح الفناء. أمة المجد قد مللنا الحياة، حياة التذلل في ركاب العدا، جنة الخلد حبذا الموعدا، لأجلها خضنا في بحور الدماء. أمة المجد قد مللنا الحياة، الحياة في ركاب العدا، جنة الخلد حبذا الموعدا، لأجلها خضنا في بحور الدماء. أمة المجد قد مللنا الحياة، حياة التذلل في ركاب العدا، جنة الخلد حبذا الموعدا، لأجلها خضنا في بحور الدماء. أمطري يا سماء، أرجمي يا نجوم، أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود. يا جند السماء دك صروح الفناء، أمطري يا سماء، أرجمي يا نجوم، أنذر الأشقياء أن جنود السماء لا ترضى الرقود أو عيش الجمود. يا جند السماء صروح الفناء. الله أكبر عبر كل البطاح، فالركب ماض رغم نسف الجراح، رغم التجني والحمى المستباح، فالنصر آت مثل فجر الصباح. الله أكبر عبر كل البطاح، فالركب ماض رغم نسف الجراح، فجر الصباح، فالنصر آت آت، النصر آت، النصر آت آت، النصر آت، فالنصر آت السماء دك صروح الفناء.